بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الحمد لله على أصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: كتاب المناسك. يذكر المصنف رحمه الله هنا في كتاب المناسك عدة أبواب وفصول سار فيها كما يسار من بداية الحج إلى نهايته، مرتبا على الأفعال وعلى الأزمان. وكتاب المناسك المراد به هنا المناسك، يعني أصل النسك التعبد، فكأنه يقول كتاب التعبد بالحج والعمرة. فإذا قيل جميع أنواع العبادات هي عبادة في حقيقتها، فلماذا قيل في هذا الباب هو كتاب الحج قيل فيه كتاب المناسك؟ نقول قيل فيه كتاب المناسك لطول العبادة فيه واللبث، وكتاب الحج، وقد عبر بعض أهل العلم في كتاب المناسك بكتاب الحج. والمناسك أو الحج هي أطول عبادة يسير فيها العبد بجوارحه، لذلك قال الله: واذكروا الله في أيام. فالحج يستمر، فعبادة الحج تستمر أياما. أما بقية العبادات فمثلا الصلاة لا تأخذ أياما في فعلها، وكذلك الصيام وإنما هو ساعات في النهار، وكذلك الزكاة هو في الأداء. ولا يناهض الحج هنا سوى الاعتكاف، ونقول الاعتكاف هو لبث وتلاوة، لكن كأعمال جوارح فيها سير وبيتوتة من مكان إلى مكان لا يوجد في الشريعة سوى كتاب الحج. وشيخ الإسلام رحمه الله قال: أدق ما في العبادات مسائل الحج. قال: لذلك بعث النبي صلى الله عليه وسلم أفقه الصحابة، وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، قبل حجة الوداع أميرا ومفتيا ومعلما للصحابة في أدق أبواب الفقه، وهي كتاب الحج. لهذا تجد اختلافات الناس فيه كثيرة، وأفعالهم فيه متجددة، والسبب في ذلك طول تلك العبادة من الأفعال. فمثلا الاعتكاف مكث ولبث، أما الحج فيه سير ومكث ورمي وحلق ونحر وغير ذلك، عبادات متعددة في أيام. لذلك تجد كثرة مسائل باب الحج من هذا الباب بسبب طول تلك العبادة. وقوله كتاب المناسك يشمل الحج، ويشمل أيضا العمرة، ويشمل ما دونهما مثل طواف النفل، فعبر بالأغلب وهو المناسك أي الحج، لكن يدخل فيه أيضا العمرة، وبين فيه أحكام العمرة، ويدخل فيه طواف النافلة، وألحق به ما يلحق به من محظورات الإحرام ونحو ذلك. قال: كتاب الحج. قال: الحج والعمرة واجبان. الحج لغة هو القصد، وشرعا زيارة البيت الحرام في زمن مخصوص لعمل مخصوص. زيارة البيت الحرام نقول والمشاعر، فيزار البيت للطواف والسعي والمشاعر، عرفة ومزدلفة ومنى، في زمن مخصوص في أيام الحج المعلومة، لعمل مخصوص وهو أداء النسك على الصفة التي جاءت بها الشريعة. وكان المشركون من قبل يؤدون تلك العبادة، لذلك قال الله: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، وقال: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. فكانت الأمم من قبل تحج بيت الله الحرام، والداعي لهم لحج ذلك البيت هي دعوة أبينا إبراهيم عليه السلام، فأذن في الناس بالحج وهو متوكل على الله، فسمعه من هو في ظهور وأصلاب آبائهم، فاستجابوا له بعد قرون وأزمان متطاولة. بل يتنافس الناس في السير إليه ويجمعون المال ويفرحون ببذل المال في أداء النسك، وما ذلك إلا لدعوة إبراهيم عليه السلام. والسبب في ذلك قوة التوكل عليه، فقد جعل زوجته وابنها في ذلك المكان ثم تركهما وأذن في الحج، فأتته الأفواج في كل زمان ومكان بأمر الله. قوله الحج، وسبق تعريف الحج، والعمرة، العمرة نفس الحج، زيارة بيت الله الحرام لعمل مخصوص، ولا نقول في زمن مخصوص لأن العمرة مشروعة في كل زمن، فليس لها زمن محدود، فتفعل في محرم وصفر ربيع أول وهكذا. أما الحج فلا يفعل إلا في أيام الحج المعلومة. قال الحج والعمرة واجبان. الحج وجوبه بالإجماع لقوله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهو الركن الخامس من أركان الإسلام، وذكرها النبي عليه السلام في حديث ابن عمر قال بني الإسلام على خمس، قال وحج بيت الله الحرام. والإمام البخاري قدمه على كتاب الصيام اهتماما بشأنه، ولأنه ورد في بعض الروايات تقديم الحج على الصيام. قال الحج والعمرة على مذهب الحنابلة وجوب العمرة، وهو قول عند الشافعية وقول عند المالكية، واستدلوا بقول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله، فإتمامها على قولهم قال المراد بالإتمام الفعل. ولما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أعمال ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن وجوبه في كل مرة قال لا إلا أن تطوع. وذهب الأحناف وقول عند الشافعية قبل هو قول الشافعي إلى قول عند الشافعية وقول عند المالكية ورأي شيخ الإسلام إلى أن العمرة سنة وليست واجبة، لحديث جابر عند الترمذي النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عمرة واجبة هي قال لا، فبين النبي عليه الصلاة والسلام عدم وجوب العمرة. لهذا ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب القران أو التمتع لمن كان بعيدا عن مكة ولا يمكن له الوصول في عمره إلا مرة واحدة ليكون مؤديا العمرة في حياته. قال الحج والعمرة واجبان، تجب على من توفرت فيه أربعة شروط: الإسلام والحرية والقدرة والتكليف. الإسلام هذا شرط في جميع العبادات، وهذا الشرط شرط للوجوب وللصحة، بمعنى أن من لم يكن مسلما فلو عمل أي عبادة فإنها باطلة. قال سبحانه وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقال ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فالإسلام شرط في الجميع، في جميع العبادات. قال على كل مسلم، على المسلم الحر، الحر يخرج العبد أو القن أو المكاتب، فكل من فيه شيء من الرق فإن الحج لا يجب عليه. فالشرط هنا شرط للوجوب وللإجزاء وليس للصحة، بمعنى أنه حتى نقول أن الحج يجب على هذا الرجل نقول لا يجب عليه حتى يكون حرا، حتى يكون حرا، فإذا كان عبدا الحج لا يجب عليه، فهو شرط للوجوب وشرط للإجزاء، بمعنى أنه لو حج فحجه صحيح لكن لا يجزئه عن حجة الإسلام. أما الكافر فشرطه للوجوب وللصحة، بمعنى لو حج الكافر فحجه باطل. أما الحر لو حج، أما العبد لو حج فإن حجه صحيح لكنه لا يجزئ عن حجة الإسلام. قال على المسلم الحر المكلف. المراد بالتكليف هنا يختصر العلماء البلوغ والعقل، يختصر علماء شرطي البلوغ والعقل بهذه الكلمة التكليف. المراد بالتكليف هنا البلوغ والعقل. فلا نقول إن الحج واجب، أن الحج واجب على الصغير، لأن من شروط الحج البلوغ. ولا نقول إن الحج يجب على المجنون، لأن من شروط الحج العقل، والشرط في المجنون شرط كالكافر في الصحة، وشرط في الوجوب، بمعنى لو حج المجنون حجه غير صحيح، وهو وشرط أيضا في الإجزاء، فلو حج لم يجزئ ذلك الحج. قال على الحر المسلم الحر المكلف القادر. القادر هو المستطيع، ويأتي إن شاء الله في درس غدا من ما معنى كلمة القادر، فبين المصنف رحمه الله ما معنى كلمة القادر في عدة مسائل، يأتي إن شاء الله بيانها. والقدرة سواء، والقدرة تنقسم إلى قسمين، قسم يشترك فيها الذكور والإناث، وقسم يزيد فيها الإناث بشرط وهو المحرمية كما سيأتي عن الذكور. فقال على المسلم الحر المكلف القادر، هذه الشروط مجملة أربعة. ولو أفردت التكليف ولو أفردت العقل والبلوغ كلاهما على حدة لأصبحت الشروط خمسة. قال على الفور مرة في العمر، على الفور يعني يجب عليه إذا على يجب على كل مسلم إذا بلغ وهو عاقل وهو حر وقادر، يجب عليه فورا أن يحج، لأنه يخشى أن يأتي زمن لا يستطيع أن يحج فيه. والله عز وجل يقول فاستبقوا الخيرات، وقال وسابقوا إلى مغفرة من ربكم، وقال النبي عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس، قال حج بيت الله الحرام، فلا يتم إسلام شخص حتى يأتي وهو قادر إلا بالإتيان بذلك الركن وهو ركن الحج، فيجب عليه الفور. قال مرة في العمر، يعني أن الحج والعمرة لا تجب سوى مرة واحدة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل قال واجبة في صحيح مسلم، أواجبة في كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. فلا يجب سوى مرة واحدة أي الحج، وكذلك العمرة لا يجب تجب إلا مرة واحدة. وهذا أي الحج مما ينفرد فيه أيضا عن بقية أركان الإسلام غير الشهادتين، فالصلاة تؤدى حتى يأتيك الموت أو يكون الشخص قد زال عقله. الزكاة كذلك ما دامت الشروط متوفرة تجب في كل عام، الصيام كذلك إذا توفرت يجب في كل عام، أما الحج فلا يجب سوى مرة واحدة. وهذا مما ينفرد فيه هذا الكتاب، يعني كتاب الحج، عن بقية أركان الإسلام. قال مرة على الفور، ثم بعد ذلك لما بين لك الشروط والسابقة العقل الحرية البلوغ، قال فإن زالت هذه الأمور الثلاثة، فإن زال الجنون أو الرق، زال الجنون أو الرق أو الصبا يعني البلوغ أصبح بالغا، متى يصح حج هؤلاء؟ يكون بمعنى أن يكون مجزئا لا يؤدونه مرة أخرى. قال هؤلاء الثلاثة إذا بلغ الشخص أو كان حرا أو اكتمل عقله أو عاد إليه عقله في الحج بعرفة، إذا توفرت فيه هذه الشروط وزالت تلك الموانع فإنه يصح منه الحج، أما المجنون فلا بد أن يكون من أول بداية الدخول في النسك. فإذا المجنون في يوم عرفة مثلا الظهر كان رجل فيه مس من جن مثلا، ثم قرئ عليه فعوفي، ثم في نفس اليوم ذهب في عرفة ووقف في عرفة من بقية الشرائع، ثم بعد الحج سألك وقال أنا أفقت في يوم عرفة، هل حجي صحيح أو يلزمني أن أعيده مرة أخرى؟ قل يكفي ولا يلزمك مرة أخرى. وكذلك الشخص لو بلغ باحتلام أو غيره يوم عرفة مثلا العصر، ثم أدى المناسك وأكملها، نقول يكفيك ذلك حج ويجزئك. وكذلك الحر لو زال عنه الرق في يوم عرفة بحيث كان في نهار يوم عرفة، أو بلغ قبيل الفجر أو قبل فجر يوم النحر ثم عاد إلى عرفة ومكث فيها لحديث عروة بن مغرس، فإن ذلك يجزئ الحج أيضا. بمعنى إذا قيل متى يسقط الحج عن من كان فيه إحدى الموانع الثلاثة، في أي وقت وزمن، إذا أفاق المجنون أو بلغ الصغير أو اعتق الحر، متى يجزي تلك الأفعال؟ نقول إذا كان في الحج من عرفة وقبل، إذا أفاق زالت عن تلك الموانع ثم حج يصح منه ذلك الحج ويجزئه. وفي العمرة ثم قبل الطواف بها، فلو شخص مثلا حر، لو شخص عبد لما أحرم ولبى نظر إليه سيده وعطف عليه وقال أعتقتك لوجه الله قبل الطواف وهو سائر عند الميقات، فنقول تلك العمرة تجزئك عن عمرة الإسلام. وكذلك لو شخص وهو صغير لبى ثم نام في الطريق واحتلم وهو لم يكن بالغا من قبل، فتجزئ عن تلك الحجة. ففي الحج من عرفة وقبل، وفي العمرة قبل الطواف. ثم بعد ذلك ذكر المسألة الأخيرة، وهو أن الحر والصغير يصحان منهما وفعلهما منهما نفلا، فيصح فعل الصبي وفعل الحر نفلا، يعني لو حج أو اعتمر فإن فعلهما ذلك يكون نافلة لهما. يعني لو قال لك شخص عندي صبي صغير ولد عمره 10 سنوات، هل أحج به أو أعتمر به أم لا؟ فتقول له اعتمر به. فلو سألك قال هل حج هذا يكون فريضة له أم نافلة؟ تقول لا نافلة. لماذا؟ لأن لم يكتمل شروط وجوب الحج والإجزاء عليه، وهو البلوغ أو الحرية. فلو أدى الصغير العمرة أو الحج تكون نافلة له ولأبيه أجر، مثل ما لما رفع رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم طفلا فقال أليها صبيا، قال ألي هذا حج؟ قال نعم. لما رفعت المرأة قال لها حج؟ قال نعم ولك أجر. فللصبي أجر وللأم أيضا أجر وللوالد كذلك أجر، ويجب على وليه أن يمنعه عن، أي الصبي يجب عليه أن يمنع الصبي عن محظورات الإحرام مثل تغطية الرأس أو التطيب أو لبس المخيط ونحو ذلك، والولي ليفعل ما يعجز عنه الصبي من الفعل مثل التلبية لما تتعبه التلبية أو الرمي ونحو ذلك، وإذا كان لا يستطيع أن يمشي في الطواف كذلك يحمله وهكذا. فكل فعل لا يستطيع أن يقوم به مما تدخله النيابة يقوم به الولي عنه. فتبين مما سبق أن على قول مصنف أن العمرة واجبة، وبعض أهل العلم ذهب إلى أنها سنة، أما الحج فبالإجماع على وجوبه، وأنه يشترط لوجوب الحج 4 شروط: الإسلام والحرية والتكليف والقدرة. أنه يجب الحج والعمرة في العمرة مرة واحدة، وأنه يجب على الفور، فلا يجوز أن تؤخر أي الحج والعمرة على التراخي، بحيث لو شخص بلغ وهو قادر على أدائها يتأخر 5 سنوات 6 سنوات عن عدم أدائها. فكل من بلغ يجب عليه مع بقية الشروط التي توفرت فيه يجب عليه أن يذهب الحج أو العمرة. ثم بعد ذلك لما بين لك الشروط قال متى إذا فعل الشخص الحج والعمرة وفيه إحدى الموانع قد زالت منه، فمتى يكون الحج مجزيا عنه ومتى تكون العمرة مجزيا عنه؟ ففي الحج إذا زالت عن تلك الموانع في عرفة أو قبل الفجر وذهب إلى عرفة من يوم النحر فإنه يجزئه حجه، وفي العمرة قبل الطواف بها. ثم بعد ذلك ذكر المسألة الأخيرة وهي إذا أدى الصبي أو العبد العمرة أو الحج فإنهما يصحان منهما نفلا، مثل لو أن عبدا صلى الجمعة وهي لا تجب عليه، لكن لو صلى فإنه يسقط عنه صلاة الظهر. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.